الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين، وجعله حجة على من أرسله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها لله، من حيث إثباتها لله، ومن حيث النصوص الواردة فيها، وهل للعقل مجال في إثبات أو نفي أسماء الله وصفاته، أو أن الأمر متوقف على ما جاء به الشرع. نعم. الأسماء ليس للشرع مردها إلى الكتاب والسنة، وليس للعقل فيها مجال. طيب استرح. وما موقفنا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ نعم، انتهينا من هذا، لكن ما موقفنا من النصوص؟ نعم، الأخذ بظاهر النصوص. نعم، الكتاب والسنة. طيب، نجريها على ظاهرة كما قال الأخ، لكن لماذا لا نحكم العقل فيها؟ متوقف لماذا؟ يعني لو قال قائل لماذا لا تجعلون للعقل فيها مجالا؟ السلام. لأنها من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يقتضي العقل، أقول يقتضي العقل أن نتوقف فيها على ما جاء به الخبر فقط. تمام؟ طيب، ذكرنا أنه ظل فيها طائفتان متقابلتان كلمة المشبهة ذكرنا أنها لا ينبغي أن تأتي، الممثلة والمعطلة. تمام، من هم الذين غلوا في الإثبات من هاتين الطائفتين؟ الذين غلوا في الإثبات من هاتين الطائفتين الممثلة. تمام، ومن هم الذين غلوا في النفي؟ ما نقبل الذي للصياغ، علمنا. أنا بغيت تشر، أشر باليمين. أحسنت. المعطلة غلوا في النفي، فنفوا ما أخبر الله به عن نفسه بناء على أنه على بناء على تنزيه الله عز وجل. في القرآن آية فيها رد على الممثلة وعلى المعطلة، فما هي هذه الآية؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام، أحسنت. أسر، في أي جملة يكون الرد على الممثلة؟ في قوله ليس كمثله شيء. وفي أي جملة يكون رد على المعطلة؟ في قوله وهو السميع البصير. بارك الله فيكم. ذكرنا أن السؤال عن كيفية صفات الله بدعة، مثل أن يقول قائل: كيف يد الله؟ كيف وجه الله؟ كيف عين الله؟ وما أشبهه. ذكرنا أن هذا بدعة. نعم. فلماذا كان بدعة؟ لا مهال، لماذا كان بدعة؟ لقول مالك ما يكفي هذا، حتى قول مالك نحتاج إلى معرفة التعليل. لماذا كان بدعة؟ أسأل. تمام، بارك الله فيك. أسأل. كان بدعة لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكيفية. وكما أن السؤال عنه بدعة، فهو أيضاً مخالف للعقل، لأن إدراك كيفية صفات الله أمر لا يمكن عقلاً. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لو قال لنا الجهمي أو المعتزلي أو أي واحد من التعطيل كيف صفته، فبماذا نجيبه جوابا مفحما مقنعا؟ نقول له: كيف ذاته؟ فسيقول: لا يعلم كيفيتها. فنقول له: نعم، قال: لا أعلم. لا، نحن نرد عليه بالعقل. أسرع. نقول له: إذا أنت لا تعرف كيف ذاته، نعم، فنحن وأنت أو أنت لا نعرف صفاته. طيب، أصف لي الذات أصف لك الصفات. طيب، نقول له: إذا كانت ذاته لا تعلم كيفيتها، فكذلك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. هل تحبون أن نستمر في هذا البحث أو أن نأخذ نكمل الآية؟ نستمر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته، وذلك لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وهذا يقتضي أن تكون متضمنة لمعان حسنى، لأنها لو كانت أعلاما مجردة ما صح أن توصف بأنها حسنى، إذ أن العلم المجرد لا يفيد إلا تعيين المسمى فقط. القاعدة واضحة؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة. هذا الحكم. الدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى، ولولا أنها تتضمن معاني عظيمة جليلة ما صح أن توصف بأنها حسنى، لأن الاسم إذا لم يتضمن معنى صار مدلوله مجرد تعيين المسمى، وإذا كان مدلوله مجرد تعيين المسمى فإنه لا يكون متضمنا لمعان تستحق أن توصف من أجلها الأسماء بأنها حسنى. أفهمتم الآن؟ الحكم ما هو؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته. هذا التضمن يكون بوجوه الدلالة الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. أنواع الدلالات أو وجوه الدلالة ثلاثة: مطابقة أتم، تضمن والتزام. فإذا كان المقصود باللفظ جميع معناه كانت دلالته على جميع المعنى دلالة مطابقة، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على اللازم الخارج فهي دلالة التزام. ويتضح هذا بالمثال يا جماعة، يتضح هذا بالمثال. من أسماء الله الخالق، الخالق أين ذكر هذا الاسم من أسماء الله؟ في أي سورة؟ في أي سورة؟ في آخر سورة الحج الحشر، هو الله الخالق البارئ. دلالة هذا الاسم على الذات المسمى به دلالة على الذات فقط، دلالة تضمن، ودلالته على الصفة وهي الخلق دلالة تضمن، ودلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. لماذا وصفنا الأول بأنه دلالة تضمن؟ لأن اللفظ دل على جزء معناه. فإذا أردنا دلالته على جميع المعنى صار دلالة مطابقة. طيب، الخلق يستلزم العلم والقدرة، الخلق يستلزم العلم والقدرة، إذ لا خلق بلا علم ولا خلق بلا قدرة. فيكون هذا الاسم الخالق دالا على صفتين أخريين خارجين عن مدلول اللفظ، وهما العلم والقدرة. دلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، دلالة التزام. ودلالة الالتزام دلالة عظيمة، إذا فتح الله على العبد فيها فإنه إذا فتحت له أنواع الدلالات ولا سيما دلالة الالتزام حصل على علم كثير، فتجده يستنبط من الآية أو الحديث معاني كثيرة لا يفهمها غيره، لا يفهمها غيره. طيب، نعود مرة ثانية. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، فإن أريد به دلالته على جميع معناه فالدلالة مطابقة، أو على جزء معناه فالدلالة تضمن، أو على أمر خارج لازم له فهو التزام. ودلالة الالتزام من أدق أنواع الدلالة من وجه، ومن أشملها وأوسعها من وجه آخر. إذن الخالق دلت على ذات وعلى صفة هي الخلق، ودلت على علم وعلى قدرة، لكن دلالتها على المعنيين الأخيرين دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وعلى أحد المعنيين الأولين، على أحدهما تضمن، وعليهما جميعا مطابقة. تمام. نمثل لهذا بالأمر الحسي. إذا قلنا هذا قصر مبني، فدلالة الكلمة على جميع ما في القصر من غرف وحجر وفسحات دلالة مطابقة، ودلالة القصر على حجرة من الحجر أو على غرفة من الغرف أو على فسحة من الفسح دلالة تضمن، ودلالة القصر على بناء بناه دلالة التزام. طيب، إذن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. هل يمكن أن نقول العكس فنقول كل صفة متضمنة للاسم؟ الجواب لا، لا يمكن أن نقول كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا من صفة الله، بل من أعظم صفات الله عز وجل، الكلام، فإن الله متكلم يتكلم متى شاء ويتكلم كيف شاء ويتكلم بما شاء، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فالكلام صفته، ولكن هل يصح أن نصوغ اسما من أسماء الله، هل يصح أن نصوغ لله اسما من الكلام فنقول من أسماء الله المتكلم؟ ها، لا يجوز، لا يجوز أن نصوغ من هذه الصفة وهي الكلام اسما من أسماء الله، لأن الأسماء توقيفية. وبهذا التقرير يتبين أن الصفات أكثر من الأسماء، صح؟ يتضمن أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن الصفات تكون فيما لم يسمي الله به نفسه، والأسماء لا تكون إلا فيما سمى الله به نفسه. وعرفتم أن كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. أنتم معي؟ طيب، من صفات الله الإرادة، من صفات الله الإرادة، أين دليلها؟ فعال لما يريد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا، والآيات في هذا كثيرة. فهل يصح أن نصوغ من الإرادة اسم مريد؟ نعم، لا نسمي الله بالمريد وإن كان من صفة الإرادة، لأن الأسماء توقيفية، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة، لم يرد من أسماء الله المريد. وهذه قاعدة تنفعك في باب العقيدة. من صفات الله الصنع، من صفات الله الصنع، ففي أي آية ذكرت؟ أحسنت. طيب، هل يصح أن نسمي الله بالصانع؟ نعم، لا، لكن نصف بأن له صنعا. الاستهزاء هل هو من صفات الله؟ هل هو من صفات الله؟ من يقول نعم؟ تمام، استهزأ، هو من صفات الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل يصح أن تصوغ من هذه الصفة اسماً؟ نعم لا يصح، مع أن الاستهزاء أيضاً ليس من الصفات المطلقة، بل هي من الصفات المقيدة بمن يفعل هذا الفعل، فلا يصح أن يوصف الله بالاستهزاء مطلقاً، بل يقال مستهزئ بمن يستهزئ به. طيب، من أسماء الله من صفات الله المكر، في أي آية ذكر ذلك؟ قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن هل نصوغ منها اسما من أسماء الله فنقول هو الماكر؟ لا، كما أنه أيضا لا يجوز أن يوصف الله بصفة المكر على سبيل الإطلاق، لأن الله إنما ذكرها في مقابلة من يمكر به وبرسله، فلا يوصف الله بالمكر على الإطلاق. الخداع، نعم، دوارة، تمام، استرح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن هل نصوغ من هذه الصفة اسما من أسماء الله؟ لا، ولا نصف الله أيضا بالخداع على سبيل الإطلاق، بل نقول هو خادع من يخدعه أو يخدع رسوله والمؤمنين. الخيانة، لا يمكن أن نصفه بالخيانة. نعم، الخيانة نقص على كل حال، والخداع الخداع في محله صفة كمال، أما الخيانة لا تكون إلا صفة نقص، لأنها خداع في غير محله فتكون نقصاً. اسف. ولهذا لم يصف الله نفسه بالخيانة أبداً، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. وبهذا نعرف أن العبارة الموجودة عند كثير من العامة يقولون خان الله من يخون، أن هذه العبارة منكرة يجب إنكارها ولا يجوز إقرارها، لأن الله لا يمكن أن يخون، فكونك تصف الله بالخيانة ولو من لمن يخون خطأ، لأن الخيانة صفة ذم على كل حال. طيب، بحث آخر، لو سألنا سائل هل أسماء الله محصورة ب99 اسما كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن يقال من العلماء من قال إنها محصورة في هذه الأسماء 99، ولا يجوز أن يسمي أحد الله عز وجل بسواها، ومنهم من يقول ليست دالة على الحصر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب الذي أخرجه ابن مسعود، الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن الإحاطة به، فهذا الحديث يدل على أن أسماء الله غير محصورة ولا معلومة لكل أحد. وعلى هذا فنقول أسماء الله عز وجل ليست محصورة ب99 اسما، وإنما المراد بالحديث أن من أسماء الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. ومما والبحث الثالث فيما يتعلق باسماء الله تعالى وصفاته، ان نقول صفات الله سبحانه وتعالى الخبريه التي نظيرها مسماه ابعاض لنا واجزاء، مثل اليد. اليد هي بعض من الانسان، لكنها بالنسبه لله لا نقول انها بعض منه، لان الله تعالى منزه عن الابعاض، ولكن نقول ان اليد يد حقيقيه، ولا نقول هي جزء ولا بعض، لانك لو قلت جزء وبعض لاثبتت ان الله ايش يتجزا ويتبعض، ويجوز ان يفقد منه هذا البعض مع بقاء الكل، كما يفقد هذا البعض من الانسان مع بقاء الكل. وكل هذه لوازم باطله، فلا يجوز ان نقول بعض وجزء بالنسبه لله، وانما نقول هي يد حقيقيه ثابته، بها ياخذ وبها يقبض، ولا تشبه ولا تماثل ايدي المخلوقين. والى هنا ينتهي ما اردنا ان نتكلم عنه في باب الاسماء والصفات، ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاستقامه والصواب. في الدرس الماضي ذكرنا ان التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفي التشبيه من عده اوجه. اولا لانه هو الموافق، هو الموافق لما جاء به القرآن، والثاني أسره. نعم لا ما هو عام. نعم اطلاق نفي التشبيه. طيب، لانه ما من شيئين الا وبينهما شبه في المعنى الذي اشترك فيه. تمام. منهم من يرى ان مجرد اثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فيكون قولك بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات، وهذا شيء فاسد، هذا معنى فاسد. استرح. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. إيش الضابط؟ الضابط الفرق الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى. فمثلا أصل الوجود معنى مشترك بين الخالق والمخلوق، فالخالق موجود وكذلك المخلوق موجود، فأصل وجود أصل المعنى ثابت بين هذا وهذا. العلم للخالق علم وللمخلوق علم، فأصل المعنى مشترك، لكن يتميز علم الخالق بما يختص به، وعلم المخلوق بما يختص به. وكذلك الوجود، وجود الخالق وجود واجب أزلي أبدي، ووجود المخلوق وجود ممكن وليس أزليا، وهو قد يكون أبديا لكنه قابل للفناء. في فرق ثالث، وجه ثالث، ها؟ ماذا يقول؟ التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل، يعني نفي التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل المحض. الوجه الثالث، ذكرنا أن العلماء مختلفون في مدلول التشبيه، فمنهم أن يقول إن مجرد إثبات صفة للخالق مما يتصف به المخلوق فهو تشبيه، وليس كذلك. نرجع بعون الله عز وجل إلى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان هما الأم والأب، وأما الجد والجدة فلا يدخلان في الوالدين، ولكنهما يدخلان في مطلق القرابة. فالوالدان الأب والأم يجب الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه. فبالمال أن تنفق عليهما إنفاقاً كاملاً وتسد حاجتهما، بالإنفاق من الثياب والأواني والمنازل وغير ذلك. الإحسان بالبدن أن تقوم بخدمتهما إذا احتاج إلى ذلك. الإحسان بالجاه أن تشفع لهما فيما فيه نفع لهما، ويدخل فيه أيضاً أن تحافظ على سمعتهما وطيبها وحسنها، فإن هذا بلا شك من البر والإحسان إلى الوالدين. فضابط الإحسان الإحسان بالوالدين ضابطه أن الإنسان يحسن إليهما بالبدن مش بعد والمال، والثالث بالجاه بأن يشفع لهما عند الحاجة إلى ذلك. واعلم أن بر الوالدين من أفضل الأعمال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل من الجهاد في سبيل الله، حيث سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين مقدماً على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبذي القربى، يعني أمر الله عز وجل أن نحسن إلى ذي القربى، والقربى مؤنث أقرب، والمراد بهم قرابة الإنسان. قال العلماء: والقرابة كل من يجمع بينك وبين الجد الرابع، كل من يجمع بينك وبين الجد الرابع فهو من قرابتك، وما لا يجمع بينك وبينه أو وما جمع بينك وبينه في الجد الخامس فما فوق فليس من القرابة. فالإخوان وأبناؤهم والأعمام قرابة، وأولادهم قرابة، والأخوال قرابة، وأبناؤهم قرابة، لكنهم ليسوا كقرابة الأب، لأن قرابة الأب ينسب إليهم الإنسان وينتمي إليهم، بخلاف قرابة الأم. وبذي القربى واليتامى جمع يتيم، واليتيم شرعا هو الذي مات عنه أبوه قبل بلوغه. بلوغ من؟ هو الذي مات عنه أبوه قبل بلوغه، نعم، الضمير يعود على من؟ ولا على الأب؟ لماذا لا يعود على الأب؟ كيف يأتيه أولاده وهو لم يبلغ؟ إذن يتعين أن يكون الضمير عائداً إلى اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ اليتيم. فإذا بلغ لم يكن يتيماً، إذا بلغ الولد لم يكن يتيماً، خلافاً لما هو معروف عند بعض العوام الآن، يظنون أن من مات أبوه ولم يتزوج فهو يتيم، وأن اليتم لا يزول إلا بالتزوج. من اللي أعطاني ذلك؟ لو تعطيه إيه؟ إيه هذه بطاقات، بطاقات يقول فيها محمد ابن عمر الشمسان والثاني يمكن تعرفون ها؟ طيب ودها المفقودات. وبذي القربى طبقها على الصورة. إذن القرابة هم الذين يجمع بينك وبينهم من؟ أجد الرابع. الأعمام قرابة وأبناؤهم قرابة، وأعمام الأب قرابة وأبناؤهم قرابة، أعمام الجد قرابة وكذلك أبناؤهم قرابة. حق القريب واجب وهو من صلة الرحم، ولكنه أدنى وجوباً من حق الأم والأب، ولهذا أوجب الله في الأم والأب الإحسان على وجه الاستقلال، ثم قال وبذي القربى، وجعلهم في المرتبة الثانية. ويسمى الإحسان إلى الأم والأب يسمى برًا، ويسمى الإحسان إلى غيرهما من القرابة يسمى إيه؟ يسمى صلة، على أن بر الوالدين هو صلة أيضا، لكن سمي برا إشارة إلى أنه يجب إكثار الإحسان إليهما، لأن أصل الاشتقاق في الباء والراء يدل على السعة، ومنه البر اسم للخلاء الخارج عن البلد لأنه واسع. طيب، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى قلنا إنه جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للرجل أو بالنسبة للذكر، وواحد من أربعة بالنسبة للأنثى. فمن يحكي لي الثلاثة بالنسبة للولد؟ طيب من الأمام، نعم. تمام، بشهوة. طيب، يحصل بلوغ الذكر بتمام 15 سنة، والثاني خروج العانة، شعر العانة خاصة، والثالث خروج المني بشهوة. فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الصبي بالغا. أما الأنثى فتزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى جاءها الحيض وهي بالغ ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات. وهذه المسألة يعاني منها الشابات، حيث إنهن يبلغن مبكرات، وتظن الواحدة منهن أن البلوغ لا يكون إلا بعد تمام 15 سنة، فتجدهن يتركن الصلاة لأنهن يعتقد أنهن لم يبلغن بعد، ويضيعن كثيرا من الواجبات بحجة أنهن لم يبلغن. وقد علمتم أن الواجب على كل مكلف أن يسأل ويبحث عن دينه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. فلو قدر أن هذه الفتاة جاءها الحيض ولها 10 سنوات فقط فإنها تكون إيش؟ بالغة، يلزمها ما يلزم البالغات من الصلاة والصيام والحج. ونقول الزكاة أو لا نقول؟ لا نقول. لماذا؟ لأن الزكاة لا يشترط لها البلوغ، تجب حتى في مال الصبيان وفي مال غير العقلاء. طيب، اليتيم من؟ طيب، فإن ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم، وذلك لأن اليتم بمعنى الانفراد، وحقيقة الانفراد أن ينفرد الصبي عمن يقوم برعايته وصيانته، وصيانة الصبي ورعايته واجبة بالدرجة الأولى على من؟ على الأب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وبهذه المناسبة أود أن أوجه إلى إخواني الآباء أنهم كثيرا منهم يهمل أبناءه غاية الإهمال، فتجده لا يسأل أين ذهبوا ولا متى جاءوا ولا من زملاؤهم ولا من أصحابهم، ولا يبحث عن شيء فيما يتعلق بشؤونهم إطلاقا، حتى لو كان الذي عنده من الأولاد الذين لا يظهر عليهم الصلاح تجده لا يهتم بهم بل هو مسيب لهم. ولو كان له مال لوجدته حريصا عليه غاية الحرص، ينميه ويثمره. ولكن مع الأسف أن بعض الناس قد أهمل أولاده مع أنه مسؤول عنهم، ومع أن صلاحهم صلاح له في الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فعلى كل منا أن يتفقد أولاده وأن يحرص غاية الحرص على استقامتهم أكثر مما يحرص على فوائد وثمرات المال. واليتامى ونخل بقية الآية للدرس القادم إن شاء الله، لأجل أن نستوعب الأسئلة الكثيرة التي ترد من هنا وهناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض البنوك في الخارج تعطي فوائد ربوية لصاحب المال حتى لو لم يوافق، فهل يأخذ هذا المال أم يتركه مع العلم أنه يأخذه ويجعله للمراكز الإسلامية؟ فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلوكم معنا على هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بعرفة في حجة الوداع في أكبر جمع اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وبالآية الكريمة والحديث الشريف يتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الربا، وليس هناك تفصيل ولا حال يجوز فيها أخذ الربا وعليه. فإذا وضعت أموالك في البنوك وأعطوك ربا على هذا المال فإنه لا يحل لك أن تأخذه، لا يحل أن تأخذه، لأن الآية والحديث عاما لم يخصص حالا دون حال ولا زمنا دون زمن. فأنت وظيفتك أن تقول إن مالي لم يربح، أعطيتكم المال لا وتصرفتم فيه ولا أدري أيحصل لكم ربح منه أم لا. فمثلا ربما تضع في هذا البنك 200,000 فيتجر بها البنك ثم تخسر ولا يحصل إلا على 100,000 ومع ذلك يعطيك ربا. فحقيقة الأمر أن هذا الربا ليس ربح لمالك حتى تقول إنه نماء مالي وأن أريد أن أخذه وأتصدق به، بل الربا من مال من؟ من مال البنك، يعطيك هذا الربا مضمونا سواء ربح مالك الذي تسبب فيه وعمل فيه أم لم يربح. وقول من يقول من الناس إننا نأخذه ونتصدق به، نقول تأخذه وتصدق به تقربا أم تخلصا؟ إن قال تقربا قلنا لا يقبله الله منك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وإن قال تخلصا نقول ما الفائدة من أن تلطخ يدك بالنجاسة ثم تذهب تطلب ما يزيل هذه النجاسة؟ إذا كنت تعتقد أن هذا المال حرام عليك ولا يحل لك أن تأخذه فكيف تأخذه لأجل أن تصرفه في جهة أخرى؟ ثم نقول ثانيا هب أنك أردت هذه الإرادة الحسنة، هل تضمن أن تنفذ ذلك؟ ربما يغلبك الشح في المستقبل ولا تنفذ هذا الذي أنت تزعمه، أي أنت تأخذه لتتخلص منه. فإن قال قائل إذا كان البنك يعطيك هذا الربا ولا بد ولا يقبل منك أن تتراجع، فحينئذ لك أن تأخذه من أجل أن تتصدق به تخلصا منه، أو أن ترده في ثياب أهلك، لأن هذا المال قد أراد صاحبه أن يتخلص منه فيكون متابعا على ذلك. أما مع عدم الإلزام بأخذ هذا الربا فإنه محرم ولا يحل أخذه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الإخوة يجلسون في الصفوف ينتظرون ركوع الإمام، فإذا ركع الإمام أسرعوا وركعوا مع الإمام ولا يقرؤون الفاتحة، ما حكم هذه الصلاة؟ أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث عام للإمام والمأموم والمنفرد. وإذا كان عاماً فإن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، إلا إذا جاء المأموم أي دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً ثم تقدم فكبر للإحرام وركع مع الإمام، فإنه في هذه الحال تسقط عنه قراءة الفاتحة، ومع ذلك فلا بد من قراءتها. وهؤلاء الذين يجلسون يتحدثون حتى إذا دنا الإمام من ختم قراءته قاموا فدخلوا معه، أخشى أن يكونوا على خطر عظيم، وهم في الحقيقة مخطئون قاصر التفكير والعقل. لأن نقول لهم إذا كان ليست لديكم رغبة في الدخول هذه الليلة فثق نعم، لأن قولهم إذا لم يكن ماذا قلنا؟ نعم، الواقع أن هؤلاء الإخوة الذين يجلسون يتحدثون إذا لم يكن راغبا في الدخول مع الإمام إلا في هذا الزمن الذي تفوت به الفاتحة فاتركوا الدخول معه، لأن الصلاة غير الفريضة نافلة، من شاء دخل ومن شاء لم يدخل، فهؤلاء الإخوة أخطأوا على أنفسهم، وأخشى أن تكون ركعتهم الأولى قد فاتتهم لأنهم لم يقرأوا فيها الفاتحة. نعم، إذا قال إنه تعبان نقول ادخل مع الإمام واجلس، وإذا أراد أن يركع قم واركع معه، أما أن تجلس خارج الصلاة وتدع قراءة الفاتحة فهذا خطأ. نعم، تقول السائلة فضيلة الشيخ ما حكم ذهاب المرأة للعمرة مع نساء أخريات معهن محرم وهي بدون محرم، وهل تصح عمرتها أو لا؟ إذا أرادت السائلة أن المرأة تذهب مع النساء لأداء العمرة في مكة، بمعنى أنها قدمت إلى مكة بمحرم ولكن بقيت في البيت، بقي المحرم في البيت أو كان في السوق ثم ذهبت هي مع النساء لقضاء العمرة، فهذا لا بأس به. وأما إذا أرادت أنها آتت من بلدها مسافرة بدون محرم ولكن مع هؤلاء النساء فإن ذلك لا يجوز، وهو حرام عليها، وهي عاصية لله من حين خرجت من بيتها إلى أن ترجع إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. أما بالنسبة لعمرتها فعمرتها صحيحة، لكن ما حصل لها من الإثم قد يحيط بثواب هذه العمرة. نعم، يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت خاصة إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أخيه وأخته إذا كان محتاجين، بل إن الزكاة على القريب الذي لا تلزمك نفقته صدقة وصلة. نعم، يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شاب يغمى علي أحياناً وقد يبلغ الإغماء أحياناً يومين، فهل أقضي ما فاتني من صلوات مع العلم أني لا أعلم كم عدد الصلوات التي فاتتني؟ هذا الإغماء الذي ذكره السائل لم يبين سببه، فإن كان مرضاً فإن القول الراجح أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة ولو بقي يومين أو ثلاثة أو أكثر. وأما إذا كان الإغماء بسبب منه مثل أن يتناول إبرا تغطي العقل كإبر البنج مثلا ويبقى مغطى العقل، فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يقضي جميع الصلوات التي فاتت، لأنه هو السبب في إزالة عقله بهذا الإغماء. نعم، تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا فتاة متزوجة ولي أعمام وعمات أصغر أعمامي سن الرضعة من أخته الكبرى. أنا فتاة متزوجة ولي أعمام وعمات أصغر أعمامي سن الرضعة من أختي الكبرى أي عمتي وهي أكبر من أبي، هل يصير ابن عمتي هذه ابنة عمتي هذه عمي بالرضاعة وكذلك إخوانه الأصغر مني سناً، مع العلم أن زوجي يطلب مني الاحتجاب منهم؟ أولاً يجب أن نعلم أن الرضاع يتعلق أثره بثلاثة فقط، انتبهوا، يتعلق أثر الرضاع بثلاثة فقط: المرضعة وزوجها والمرضع والمرتضع وذريته. أربعة: المرضع وزوجها والمرتضع وذريته وما عدا ذلك من القرابات فلا علاقة لهم في الرضاع. الأربعة يا أخ. نعم، ما أنت؟ المرضع وزوجه والمرتضع وأولاد المرضع ذريتهم. تمام. مثال ذلك: رضع طفل من امرأة اسمها زينب وزوجها اسمه علي، فهذه الطفلة التي رضعت من زينب تكون زينب أما لها، ويكون زوجها علي أبا لها. طيب، أولاد علي ماذا يكون لها؟ يكونون إخوانا، وأولاد زينب كذلك يكونون إخوانا. طيب، أولاد علي من غير زينب، أولاد علي من غير زينب إخوان لكن من الأب، وأولاد زينب من غير علي إخوان أيضا لكن من الأم. بالنسبة لذرية المرتضع، أعني أبناءه وبناته وأولاد أبنائه وأولاد بناته، يلحقهم حكم الرضاع، فتكون المرضعة بالنسبة لأبناء المرتضع إيش؟ جدة، ويكون زوجها جدا، وهم بالنسبة للأم إما أبناء بنات وإما أبناء بنين، وكذلك بالنسبة للأب. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الإخوة، أعني إخوة المرتضع، لا علاقة لهم في الرضاع. انتبه، أن إخوة المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع، وأن أعمام المرتضع أيضا لا علاقة لهم بالرضاع، إلا من حيث أنهم إخوة لصاحب اللبن فإنهم يكونون أعماما للمرتضع، لأنهم إخوة أبيه من الرضاع. وبناء على ذلك، لو أن شخصا رضع من امرأة اسمها زينب كما في المثال، ولها بنات، فبناتها حرام على من؟ على هذا المرتضع. إخوان المرتضع ليست أخوات المرتضع حراما عليهم، فيجوز لأخي المرتضع أن يتزوج بنت زينب التي أرضعت أخاه، لأن الرضاعة لا يؤثر بالنسبة لإخوان المرتضع. عرفتم هذا ولا لا؟ الآن نقرأ السؤال لنطبقه على هذه القاعدة. اقرأ السؤال. تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة ولي أعمام وعمات أصغر أعمامي سن الرضعة من أختي الكبرى أي عمتي، وهي أكبر من أبي، فهل يصير ابن عمتي هذا عمي بالرضاعة، وكذلك إخوته الأصغر مني سنا، مع العلم أن زوجي يطلب مني الاحتجاب منهم؟ نعم. السؤال الظاهر ما هو ظاهر. طيب، من أين السائل؟ السائل يصح ولو كان السائل، لكن ما حاضر الظاهر. أظن النساء ما يصعدن إلى المكان هذا. طيب، أعد السؤال. تقول السائلة فضيلة الشيخ: أنا فتاة متزوجة ولي أعمام وعمات أصغر أعمامي سن الرضعة من أختي الكبرى أي عمتي، وهي أكبر من أبي. إيش؟ أصغر أعمامي. تقول من أختي؟ يمكن. صح. أقرأ السؤال. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أنا فتاة متزوجة ولي أعمام وعمات أصغر أعمامي سن الرضعة من أخته الكبرى، أي عمتي، وهي أكبر من أبي، فهل يصير ابن عمتي هذه عمي بالرضاعة وكذلك إخوانه الأصغر مني سناً، مع العلم أن زوجي يطلب مني الاحتجاب منهم. نطبق هذا المثال على القاعدة يا جماعة. تقول: إن أصغر أعمامي رضع من أخته الكبرى. أخته الكبرى بالنسبة لها عمة، يعني إذن عمها رضع من عمتها. أولاد عمتها ليسوا محارم لها، وأولاد عمها ليسوا محارم لها. إذن فالولد الذي يأتي من بين هذا الرجل أو يأتي من المرأة ليسوا محارم لها، ولا يحل لها أن تكشف لهم، وإجبار زوجها إياها على أن تكشف خطأ. إيش؟ لا، هو يأمرها بالاحتجاب ولا بالكشف؟ ناظر. إذن أمر زوجها أن تحتجب منهم صحيح ولا خطأ؟ صحيح، يجب عليها أن تحتجب من هؤلاء، لأنهم لا علاقة لهم بها من حيث المحرمية. ولعل هذه المرأة التي تعاند زوجها، لعلها من قوم عندهم هذه العادة السيئة، وهي أن الأقارب فيما بينهم لا حجاب بينهم وإن لم يكونوا محارم، وهذا خطأ. فالأقارب إذا لم يكونوا محارم كالأجانب في تحريم النظر إلى المرأة ووجوب احتجابها عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبي رجل كبير في السن، وهو منذ أن أغناه الله لم يخرج زكاة المال، وهو الآن لا يعرف كم سنة ترك الزكاة فيها وكم مبلغ المال الذي يزكيه، مع العلم أن المال في بنك ربوي، فما هي طريقة التزكية؟ أول نسأل: هل إن هذا الأب هداه الله وأراد أن يؤدي الزكاة؟ فليكن ذلك أنه هداه الله عز وجل وأراد أن يؤدي أو أن يخرج الزكاة الماضية. والجواب عن هذا أن الأمر سهل، يمكن أن يرجع إلى الحسابات الماضية وينظر حساب كل سنة على حدة، ويتبين له حينئذ كم الزكاة. فمثلا إذا كانت هذه الدراهم في عام 1400 100,000، كم يزكي؟ ها، يزكي عن 100,000 2500. طيب، في عام 1401 رجعت إلى 50,000، يزكي 1,200. على كل حال نصف ما سبق. إذا زادت هذه الدراهم في 1403 يزيد الزكاة، وهلم جرى. والحسابات ما دام الحساب موجودا في البنك فالحسابات موجودة لأنها مرصودة ومحسوبة، كل سنة بحسبها. فأقول لهذا الشخص الذي من الله عليه بالهداية وأراد أن يؤدي زكاة ماله، أقول ارجع إلى البنك وستعرف مقدار الحساب. ثم إني أقول مرة ثانية، إذا كان هذا الذي قد وضع دراهمه في البنك يأخذ الربا من البنك فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له. أما إذا كان وضع بدون أخذ ربا فلا بأس إذا كان محتاجاً إلى ذلك، وأما مع عدم الحاجة فلا يجعل دراهمه في البنك، لأن ذلك فيه تنمية لماله وزيادة واتساع في تجارته. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وطئت زوجتي في نهاية رمضان عدة مرات في أكثر من يوم وأنا جاهل بالحكم، وعندما علمت الحكم صمت شهرين متتابعين وأفطرت خلالها يوما واحدا لكوني مسافر، فما الحكم في الآتي؟ أولا، ما مدى صحة صيامي مع أني أفطرت خلاله يوما واحد لكوني مسافر؟ ينبغي أن يكون أولا ما حكم صيامي الذي وطئت فيه والذي وطئ فيه وهو جاهل. فإذا كان حين وطئ امرأته في الصيام جاهلا يظن أن الجماع حلال فلا شيء عليه، مع أن هذا أمر بعيد، ولكن مع ذلك حسابه على الله عز وجل. إذا قال أنا لا أعلم أن الجماع في الصيام حرام فهذا لا شيء عليه، لا في الوطء الأول ولا فيما بعده. وأما إذا كان يعلم أن الوطء في حال الصيام حرام ولكنه لا يعلم أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال العلماء: وإذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، وإن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة. وبناء على ذلك لو جامع ثلاث مرات في ثلاث أيام كم يلزمه؟ ثلاث كفارات، أي ستة أشهر. نعم. يقول: ما الحكم في الوطء عدة مرات لا أعلم عددها وأنا جاهل بذلك؟ جميعا. يقول: ما الحكم على الزوجة مع أنها أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا جاهل؟ أقنعت ولا اقتنعت؟ أقنعت. نعم. أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا جاهلين بذلك. طيب، أنا ذكرت قبل قليل أنه إذا كان جاهلا يظن أن الجماع في الصيام لا بأس به فما الحكم؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. طيب، إذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يظن أن فيه كفارة، فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وألزمه بها، مع أن هذا الرجل جاهل بها. ودليل أنه جاهل أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الجماع، فصار الذي يجهل أن الجماع حرام لا شيء عليه، والذي يعلم أنه حرام ولكنه يجهل أن فيه الكفارة فعليه الكفارة. هذا إذا جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه. أما لو جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب فليس عليه إلا القضاء فقط، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله وصام في السفر هو وأهله ثم بدا له أن يجامع زوجته فإنه لا حرج عليه أن يجامع، ولا يلزمه في هذا الحال إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هنا يقول إن السائل يقول فيه تم العلاج دون الإنزال، فنقول له حتى وإن كان الأمر كذلك ما دام قد جامع فعليه الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل. نعم. يقول السائل فضيلة أما بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين اللذين أفطر بينهما بيوم سافر فيه فلا شيء في هذا، يعني يتم الشهرين وإن سافر في أثنائهما لأن السفر عذر يبيح الفطر، ولكن هذا اليوم الذي سافر فيه وأفطر لا يحسبه من المدة، بل يزيد يوما واحدا على صيام الشهرين، وإن سافر خمسة أيام زاد عليها وأفطر زاد عليها خمسة أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ شخص طاف وسعى ثم لبس ثيابه وفي اليوم الثاني حلق رأسه فما الحكم؟ لماذا صنع هذا الشيء؟ إذا جاء الإنسان معتمرا فإنه لا يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه إلا بعد أن يكمل العمرة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ولكن إذا كان جاهلا يظن أنه لا شيء في ذلك فلا شيء عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ جرت العادة عند وفاة أي شخص تأتي مجموعة لقراءة القرآن عن الميت ويطعمونهم الطعام، السؤال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ الذي نرى أن هذا الاجتماع بدعة، يعني اجتماع عند أهل الميت لقراءة القرآن على روحه كما يزعمون بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، بل كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت يعدونه من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، وإذا أتي بقارئ يقرأ في هذا الاجتماع صار أشد وأعظم وأقرب إلى البدعة المغلظة في هذه المسألة، وذلك لأن قراءة القرآن في هذه الحال ليس فيها أجر، حيث إن القارئ يتفق معه بأجرة على أن يقرأ القرآن، ومن قرأ القرآن بأجرة فإنه لا ثواب له، وإذا لم يكن له ثواب فإن الميت لن ينتفع به. نعم، ذكرنا أنه ليس من هذه السلف وأنهم يعدونه من النياحة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ عندما قام والدي بالحج مرض عندما نزل منى فلم يبت في منى ولم يقم بعمل طواف الإفاضة لأنه كان بالمستشفى إلى أن رجع بلده، فما العمل أفادكم الله؟ أما بالنسبة للمبيت بمنى فأمره سهل، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، وكذلك رمي الجمرات أمرها سهل لأنه من الممكن أن يوكل من يرمي عنه، ولكن المشكل أنه يقول إنه لم يطف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أنه الآن محرم، لكنه محرم إحراما قاصرا، فإن الحاج إذا فعل الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي حل من كل شيء، وإن فعل الرمي والحلق والتقصير حل التحلل الأول، فهذا الرجل أو نقول إنه لم يحل التحلل الأول، إنه حل التحلل الأول ولم يحل التحلل الثاني، فعليه أن يرجع إلى مكة إذا كان خارج مكة بعمرة، وإذا انتهت العمرة يطوف طواف الإفاضة وينتهي أمره. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الإخوة الذين نراهم كثيرا يقصرون ثيابهم أكثر من نصف الساق أو إلى نصفه؟ نعم، أما تقصير الثوب إلى نصف الساق فإنه من السنة، وكذلك ما ارتفع عنه قليلا، وأما ما بين نصف الساق إلى الكعب فهو رخصة ولا يلام الإنسان عليه. والذي ينكر من بعض الناس أنهم ينكرون على من نزل ثوبه إلى ما تحت نصف الساق، وهذا الإنكار منهم أحق بالإنكار، لأن ما بين نصف الساق إلى الكعب جائز، وكان الصحابة يفعلون هذا. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله لم ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. هذا الحديث يدل على أن إزار أبي بكر نازل عن نصف الساق، أليس كذلك؟ لأنه لو كان إلى نصف الساق لازم من استرخائه حتى يصل إلى ما تحت الكعب أن تنكشف إيش؟ العورة من فوق. فإذا كان كذلك علم أن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون في هذا الأمر ولا ينكرون على من نزل ثوبه عن نصف الساق. وبهذه المناسبة نقول إن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ثوبه إلى نصف الساق أو أنزل إلى الكعب، فهذا إيش؟ هذا جائز وليس فيه شيء. الحالة الثانية أن ينزل عن الكعب ولكن لا يصل إلى الأرض، فهذا حرام ومن الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الحالة الثالثة أن ينزل حتى يسحب على الأرض، وفي هذه الحال نقول إن هذا من كبائر الذنوب، وإذا فعله خيلا فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهو غير الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية نزل الثوب عن الكعب فقط. الحالة الثانية أيضا عقوبته أن الله تعالى يعذب ما نزل من الإزار، يعذب ما قابله من القدم بالنار، وليس يستحق، أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول بعض الناس: أنا لا أنزل ثوبي خيلاء، وإذا كنت لا أنزله خيلاء فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد كان أحد الشقي إزاري يسترخي عليه وينزل عن الكعب إلا أن يتعاهده. فنقول له: أولاً أنك لست مثل أبي بكر، وإذا ظننا بك سوءاً فإننا نظن بأبي بكر خيراً. وثانياً أن حديث أبي بكر لا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقر هذا ويفصل الثوب أو الإزار على قدره، بل كان يستتر ولكن يسترخي عليه الإزار حتى ينزل عن الكعب. والشيء والثالث أن نقول: إذا أتيتنا بتبرئة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتزكية لك فإننا نقبل منك، ولكن هذا أمر لا يمكن أن يأتي به. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يتعلق بالسؤال الذي مضى الذي وطئ زوجته وهو صائم في نهاية رمضان، ما حكم صيام زوجته هنا؟ وهل تلزمها كفارة هي أيضا؟ نعم، الكفارة لازمة على الزوج الذي جامع في نهار رمضان، وكذلك لازمة للزوجة، إلا إذا كانت مكرهة أكرهها على الجماع وهي صائمة فليس عليها شيء، لقول الله تعالى لا إكراه، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كانت الزوجة مكرهة فلا شيء عليه وصومها صحيح. الدليل أن الرجال والنساء سواء، ما أمر لأنها لم تقر ولا يعلم عنها وقد تكون مكرهة، فلما كان هذا الاحتمال ترك النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن هذه المرأة. نعم أي ما باقي باقي ذكر الله خير. نعم. قول السائل فضيلة الشيخ هل هذه الكلمات الهادي المحسن الدائم وغيرها أسماء أو صفات لله وما حكم التسبية بها مثل عبد الهادي؟ نعم هذه بعضها أسماء لله مثل المحسن وبعضها ليس من أسماء الله ولكنه خبر يخبر به عن الله، وإذا عبد لاسم من أسماء الله فهو صحيح مثل عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك إذا عبد لوصف لا يكون إلا لله مثل عبد منزل الكتاب أو عبد مجري السحاب أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز. تقول السائلة فضيلة الشيخ هناك امرأة رضعت فضيلتها بالنصب بالنصب فضيلة الشيخ هناك امرأة رضعت بنت هناك امرأة رضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها فما حكم هذا الزواج؟ نطبق يا إخواني هذا السؤال على القاعدة التي ذكرنا. هذا رجل تزوج رضع من عاجز. تقول هناك امرأة أرضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها فما حكم هذا الزواج؟ طيب هذه المرأة أرضعت هذه البنت تكون أما لها، أخو هذه المرضعة يكون خالا لها حتى ولو كان أخاها من أمها، وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا لأن الرجل تزوج بنت أخته وهو خالها، ومعلوم أن بنت الأخت وبنت الأخ محرمة من باب التحريم المؤبد. وعلى هذا فنقول للسائل بادر جزاك الله خيرا بالاتصال بهؤلاء وإخبارهم بأنه يجب التفريق بين الرجل وبين المرأة التي عقد عليها. ما ذكر الأولاد؟ هو ذكر الأولاد؟ ما نعلم. على كل حال الأولاد إذا رزق بأولاد قبل العلم فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إليه شرعا، كما نعم، وذلك لأن الوطء هنا وطء شبهة وجهل فيلحق به النسب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ المدة بين العادتين 22 يوما وقبل نزول العادة بأربعة أيام أو خمسة أيام ينزل دم بسيط لا يذكر ويستمر هذا حتى موعد العادة الطبيعي، هل هذا يعتبر من أيام العادة وهل ينقض الصلاة والصيام في دون بوضوح جزاكم الله خيرا؟ ينظر هذا الدم أو هذه النقط من الدم هل تجد المرأة آلام الحيض المعتادة، فإذا كان كذلك فإن هذه النقط ابتداء حيض لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم، وأما إذا كانت هذه النقط بعد الطهر التام ولكن طرأت عليها فهذه لا تضر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من تعب في صلاة القيام فليجلس وله نصف الأجر؟ دليل. المتنفل تجوز له الصلاة قائما وتجوز الصلاة له وتجوز الصلاة قاعدا، ولكن أجر صلاة القاعد إذا لم يكن له عذر على النصف من أجر صلاة القائم. فهذا الذي يصلي التراويح إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا يسأل هل كان من عادته قبل هذا أنه يصلي قائما؟ إن قيل نعم قلنا له أجر صلاة القاعد أجر صلاة القائم وإن كان قاعدا، وإن قالوا لا ليس مواظبا على هذا الفعل فإنه لا يكتب له الأجر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوج لا يصلي ولا يصوم وينكر الزكاة، وقد دعوناه كثيرا إلى أن يعود لله ولكنه أبى وقصر على أبى وأصر على المعصية، ما حكم الشرع في نظركم للزوجة في استمرار حياتها معه، علما بأن الزوجة ملتزمة وتعرف حدود الله؟ وهو يقول لا يصلي، لا يصلي ولا يصوم. نعم. أقول إن هذا الزوج كافر مرتد، يجب على من علم به من ولاة الأمور أن يدعوه، فإن أصر على ترك الصلاة والصيام وجب أن يقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. ولا يحل لزوجته أن تبقى معه طرفة عين، بل يجب أن تغادر المكان إلى أهلها حتى يتم التحقيق معه. نعم. فضيلة الشيخ، هذه ورقة نشرت بين الناس بين الناس في أسئلة؟ طيب هذا السؤال هذا ايش؟ ورقة نشرت بين الناس يقول هذا يقول نشر دعاء العشرة الأولى في رمضان: أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. دعاء العشرة الثانية: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. دعاء الثالثة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أقول إن هذه الدعوات من حيث هي دعوات صحيحة ما فيها شيء، لكن تخصيصها بالعشر الأول ثم بالعشر الثاني ثم بالعشر الثالث خطأ، فإن هذه الأدعية تدعى في كل وقت. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في من يتخذ آيات الله سبحانه وتعالى على لوحات الفنادق أمام بوابة الفندق، وهل هي تدخل ضمن الدعاية أم لا، حيث أن أحد الفنادق كتب أمام الباب هذه الآية: قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كتابة مثل هذه الآيات التي تنبه على ما ينبغي أن يفعل لا أرى فيها بأسا، فإذا كتب وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عند مدخل الباب فهذا لا أرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا اتخذت على سبيل الزينة